وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان قد ختم الكلام عن الأحاديث المتعلقة بباب الحوالة والكفالة والضمان، وعرفنا بأن الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل على مليء فليحتل. وعرفنا بأن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، وأن الكفالة هي الالتزام بإحضار الغريم. لكن يبدو والله أعلم بأن الأحاديث الثلاثة أو الأربعة الأخيرة قد حصل فيها شيء من الإسراع، حيث شكى بعض الإخوة بأن الأحكام ما كانت واضحة بدرجة كافية، فلا مانع إن شاء الله من أن يخصص هذا الدرس لمراجعتها وذكر ما تضمنته من فوائد وأحكام، لندخل ابتداء من الغد إن شاء الله في باب الشركة أو في باب الشركات وما يتعلق بذلك من أحكام. لو قرأت لنا حديث جابر مثلا. هذا الحديث يذكر فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار توفي رجل منا، أي من الأنصار، قال: فغسلناه وكفناه وحنطناه كصنيعهم بكل مسلم يموت، فإن الكافر إذا مات ندفنه من أجل أن نغيب أذاه عن الناس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر حين أمر بهم: فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، ألقوا في بئر من الآبار. وكما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره، أي ادفنه. هذا بالنسبة للكافر. أما المسلم فلا بد أن نغسله وأن نكفنه وأن نصلي عليه قبل دفنه. ولذلك جابر رضي الله عنه قال: فغسلناه، أي غسل الميت. وهذا الغسل أيها الإخوان لا يتعلق بالنظافة، يعني نغسل ميتنا سواء كان نظيفا أو غيره نظيف، حتى لو اغتسل قبل أن يموت بدقائق ثم مات فإننا نغسله، لأن الموت هو موجب الغسل وليس القذر، وإنما الموت موجب الغسل. ولذلك قال فغسلناه وكفناه، أي التكفين المعروف الذي يكون للميت المسلم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ولي أخاه فليحسن كفنه. والكفن لا بد أن يكون ساترا سابغا، ويستحب أن يكون أبيض، وأن يكون ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة. قال وحنطناه، أي وضعنا له الحنوط، وهو الطيب الذي يرطب جسد الميت ويمنع تسرع الهوام إليه ويطيب رائحته، وأفضله الكافور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلنا في الآخرة كافورا. قال فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم رضوان الله عليهم كانوا يلتمسون بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، يلتمسون شفاعته، لأن الصلاة على الميت شفاعة. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فما بالكم إذا كان المصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا دائما يأتون بأمواتهم من أجل أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. قال فخطى خطوات، خطى خطوات نحو تلك الجنازة. فبعدما قالوا تصلي عليه، تصلي عليه على سبيل الطلب والرجاء، فخطى خطوات عليه الصلاة والسلام، ثم قال هل عليه دين، هل عليه دين. وها هنا أيها الإخوان فائدة عقدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإلا لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى السؤال. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا الرحمن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فسأل هل عليه دين، فقالوا ديناران، ديناران مبتدأ لخبر محذوف والتقدير عليه ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، صلوا عليه. ها هنا أخذت فائدة، وهي وجوب الصلاة على الميت، وجوب الصلاة على الميت. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه، فعرفنا بأن الغسل أيضا واجب. قال صلوا عليه، فتصدى لهذه الشفاعة الحسنة السيد الجليل الحارث ابن ربعي الأنصاري أبو قتادة خير الفرسان عليه من الله الرضوان، فقال يا رسول الله صلي وعلي دينه. وهذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد، هذا هو الضمان، بأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن الدين الذي وجب على ذلك الميت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، قال له حق الغريم، وبرئ منه الميت. حق الغريم منصوب على المصدرية، وهو مصدر مؤكد، أي قد ثبت حق الغريم وبرئ منه الميت. نأخذ من ها هنا فائدة، بأنه ينبغي على القاضي والوالي والمفتي أن يتثبت ممن أمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى من أبي قتادة بأن يقول صلي وعلي دينه، بل تأكد عليه الصلاة والسلام قال حق الغريم وبرئ منه الميت. قال نعم. نأخذ من ها هنا فائدة بأن المقر يكتفى منه بقول نعم، يكتفى منه بقول نعم. يعني الآن مثلا لو كان هناك عقد قران فقال العاقد زوجت فلانا من فلانة أو زوجت فلانا فلانة، فقال لولي الفتاة قبلت ورضيت، لا يشترط أن يقول قبلت ورضيت، بل لو قال نعم لكفى. واضح يا الناس؟ لو قال نعم لكفى. أو لو قال إنسان لآخر زوجتك ابنتي، فقال الآخر نعم أيضا يكفي. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي قتادة حق الغريم وبرئ منه الميت، ما قال أبو قتادة حق الغريم وبرئ منه الميت، بل قال نعم، فاكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، نأخذ أيضا فائدة أخرى، وهو أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة. تصاحين أيها الناس، الميت لا يقضى دينه من الزكاة، يعني لا يقضى دينه من زكاة ماله، ولا يقضى دينه أيضا من زكاة المسلمين، أي من ديوان الزكاة مثلا. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة حق الحي، الزكاة حق للأحياء من الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، وأما قضاء الدين فهو لإبراء من؟ لإبراء الميت، والحي أولى من الميت. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر، وكذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليهما، في أن الدين الميت لا يقضى من الزكاة. ليه يا إخوانا؟ لأنكم لو تذكرون في كتاب الزكاة قلنا بأن الغارم يعطى من الزكاة بكم شرط؟ بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين للآدمي لا لله. إخواننا أنتم صاحين ولا نائمين؟ الغارم يعطى من الزكاة بشرط أن يكون الدين لآدمي، أما إذا كان عليه دين لله ككفارات أو نذور لا نعطيه من الزكاة. عليه كفارة يمين ما نعطيه من الزكاة. ليه؟ لأن حق الله قائم على المسامحة. واضح يا الناس؟ فلا بد أن يكون الدين لآدمي. ثم ثانيا أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا. أما إذا كان مؤجلا كالديون التي للبنوك مثلا معروفة بأقساط منجمة، فأيضا هذا الغارم لا يعطى من الزكاة. ثم الشرط الثالث أن ألا يكون قد استدان في معصية، ما يكون استدان في سفاهة. ثم الشرط الرابع أن يكون شأنه أن يحبس فيه، أن يحبس فيه. فأقول بأن دين الميت لا يقضى من الزكاة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث بأن المضمون عنه يبرأ بإبراء الضامن، أن المضمون عنه يبرأ بإبراء الضامن. يعني أنا ضمنت فلانا وقلت هذا الرجل بريء من هذا الدين، دينه عليه فقد بريء. ليه؟ لأن أبا قتادة رضي الله عنه لما قال الديناران علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حق الغريم وبرئ منه الميت، وهو المضمون عنه، وبرئ منه الميت. واضح يا الناس؟ فأبو قتادة رضي الله عنه لما أقر بذلك قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. وهذا الحديث أيضا من فوائده بأن يستفاد منه استحباب قصد من ترجى بركة دعوته للصلاة على الميت. استحباب قصد من ترجى بركة دعوته للصلاة على الميت. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لبركة دعوة عليه الصلاة والسلام. ولما قال صلوا عليه ما بادروا إلى الصلاة، وإنما التمسوا السبب الذي يشفعون به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي على هذا الميت. وأيضا يستفاد من هذا الحديث بأنه لا حرج في حبس الجنازة انتظارا لهذه الصلاة. لا حرج في حبس الجنازة، يعني الجنازة نحبسها من أجل أن يأتي ذلك المبارك ليصلي عليها، لا مانع. نحبسها من أجل أن نكثر عدد المصلين، كما لو مات ميت بالليل فانتظرنا به صلاة الصبح مثلا، أو مات ميت في وقت الضحى فانتظرنا به صلاة الظهر مثلا، لا حرج في ذلك. وهذا مقيد أيها الإخوان بألا يكون في ذلك تغير لجسد الميت أو انتهاك لحرمته، لأن هناك حديثا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. واضح أيها الناس؟ فلكن لو حبس الميت قليلا انتظارا لوليه كولده أو أبيه، أو انتظارا لمن ترجى بركة دعوته، أو انتظارا لتكثير المصلين عليه، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك من قضاء، أيضا يؤكد ما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هل ترك من قضاء؟ طيب، بعد ذلك لما فتحت عليه الفتوح، أي الفتوح التي ترتب من ورائها أموال كثيرة، مثلا كفتح خيبر. فتح خيبر لأن خيبر كانت بلدا غنية كثيرة النخل، والنبي عليه الصلاة والسلام صالح أهلها على الشطر مما يخرج منها. وكذلك غزوة حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة من النعم والذهب والفضة، حتى أعطى ناسا عطاء عظيما أغناهم، يعني أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وولده معاوية، ولده يزيد، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وغيرهم من المؤلفة قلوبهم. فالمقصود بالفتوحات ها هنا الفتوحات التي نتج من ورائها مال كثير. لما أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الغنائم التي مضى معنا الكلام في أنها أطيب الكسب، لأنها ناتجة من الجهاد، والجهاد أيضا عمل اليد، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن هذا الإعلان العام، قال من ترك دينا فعلي قضاؤه، أو في الرواية الأخرى من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا هو الضمان، هذا هو الضمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الديون التي على المسلمين. وها هنا مسألتان أيها الإخوة الكرام. المسألة الأولى، هل يصح ضمان المجهول؟ بمعنى فلان من الناس عليه 10,000، فقلت أنا ضامنه، خلاص هذا دين معلوم. لكن لو أنني رأيت الشرطة قد أحاطت بإنسان فقلت لهم ما شأنه؟ قالوا عليه دين. قلت دعوه ودينه علي. طيب دينه قد يكون 10,000 وقد يكون 10 مليارات، أليس كذلك؟ فهل يصح ضمان المجهول؟ بعض أهل العلم قالوا نعم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك دينا، دينا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، من ترك دينا أي دين فعلي قضاؤه. بعض العلماء قالوا يصح ضمان المجهول، وبعضهم قالوا لا، قالوا ما يصح. لماذا؟ لأن الضامن هاهنا قد يؤدي إلى الإضرار به بنفسه، فقالوا يصح ضمان المجهول إن كان مقيدا، يعني وجدت الشرطة تريد تقبض على إنسان، ما شأنه؟ قالوا عليه دين. قل دينه علي إن كان لا يتعدى 10,000، إن كان لا يتعدى 100,000، إن كان لا يتعدى، معنى ذلك أني ضمنته في شيء أقدر على الوفاء به دون الإضرار بنفسي. أما ضمان المجهول بإطلاق فلا. واضح يا الناس؟ طيب، صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعلقه بالسماء عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل يقول له خذ ما تريد وعلي قضاء. يعني لو إنسان جاء محتاج لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يبتاع ما يريد من طعام من متاع، ثم بعد ذلك يتعهد بذلك الدين في ذمة عليه الصلاة والسلام. ولما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كلفك الله ذلك، تغير وجهه كأنه كره مقالة عمر. فلما قال له الأنصاري يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال بهذا أمرت. واضح أيها الناس؟ لكن الآن الإنسان ما يقول للإنسان خذ ما تريد علي وعلي قضاؤه، فإنه لربما ذهب فأخذ أغلى سيارة في السوق، واشترى أغلى بيت في البلد، ودخل في تجارة لا يحسنها فترتبت في ذمته من الديون ما لا يحصيه إلا الله، فيكون في هذا تغريرا به النفس. واضح يا الناس؟ طيب المسألة الثانية، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ولايته أم بحكم نبوته؟ إخواننا انتصاحين، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الوصفان، كونه نبيا وكونه واليا أو حاكما. فهل فعل ذلك لكونه نبيا وهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. هل فعل ذلك بحكم أنه نبي كريم جواد باذل سخي عليه الصلاة والسلام، الدنيا ما تساوي عنده شيء، أم أنه فعل ذلك بكونه حاكما واليا. إذا قلنا بالأول خلاص هذه من خصوصياته، وإذا قلنا بالثاني فإنه يجب على الحاكم أن يقضي دين الميت من بيت مال المسلمين. إخواننا أنتم صاحين؟ طيب، بالنسبة للقول الثاني قال به بعض أهل العلم، وهو الذي رجحه الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن الدين مقدم على الوصية ومقدم على قسمة التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء سأل عنه هل ترك من قضاء، فإذا كان قد ترك شيئا من المال فهذا المال يوجه أولا له قضاء الدين. فلو فرض أن إنسانا مات وعليه 1,000,000 من الجنيهات، وقد ترك مثلا ولدين وبنتين، وترك دينا 1,000,000، التركة 1,000,000 والديون 1,000,000، فهذه التركة كلها توجه لماذا؟ توجه لقضاء دينه، وأولاده ما عندهم شيء، ولو كان أوصى بشيء فوصيته أيضا لا شيء. لما؟ لأنها وصية من غير غطاء. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأل عن الدين، وهذا المعنى مضى معنا في قول ربنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، بأن الله عز وجل قدم الوصية للاهتمام بها لا لترتيبها. أجمع أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية. نعم. لا كفالة في حد. ما الفرق بين الكفالة والضمان أيها الإخوان؟ الضمان أني أضمن الدين، أما الكفالة لا، أنا أضمن البدن، أضمن البدن يعني أضمن أن آتي بهذا الذي وجب عليه الدين أو وجبت عليه العقوبة. هذه الكفالة شرطها أن تكون في حق يمكن استيفاؤه من الكفيل. إخواننا انتبهوا معي بارك الله فيكم، الكفالة شرط صحتها أن تكون في حق يمكن استيفاؤه من الكفيل حين يتعذر عليه الإتيان به المكفول. يعني مثلا الشيخ عبد المحمود عليه 1,000، فأنا قلت أنا كفيل بأن آتي به في الوقت الذي وجب عليه هذا الدين. هذا الدين أيها الإخوة الكرام قد يكون قرضا، قد يكون ثمن مبيع، قد يكون ضمانا لمتلف، قد يكون قيمة خلع، قد يكون صداق امرأة، أو أجرة عقار، أو غير ذلك من الحقوق. أقول مرة ثانية، الدين أيها الإخوان يشمل كل ما ترتب فيه في الذمة، كل ما ترتب في الذمة. مثلا إنسان أتلف الإنسان سيارته، حصل حادث، فها هنا ترتب في ذمة هذا الإنسان المتسبب في الحادث قيمة هذا المتلف، هذا يعتبر دين. لو أن إنسانا تزوج بامرأة فرض لها صداقا 100,000، وقد بذل من الصداق 20، ترتبت في ذمته كم؟ 80، هذه أيضا تعتبر دينا. إنسان اشترى شيئا ولم يسدد ثمنه، هذا دين، وهكذا. فأنا ألتزم بالإتيان بهذا الغريم في الوقت المطلوب. طيب، عجزت عن الإتيان به، إذن يستوفى الحق ممن؟ من الكافر. لكن أحيانا أيها الإخوان يجب على الإنسان حق ما الكفيل. مثلا لو أن زوجين اختصما عند القاضي، فالقاضي حكم على الزوجة بأن تذهب إلى بيت زوجها، فالزوجة قالت أنا أذهب فأسلم على أبي. ما يصلح في هذه الحالة أن يقول قائل أنا كفيلها، صحيح ولا لا؟ ليه؟ لأنها لو هربت ماذا يصنع الزوج بك؟ يضعك في البيت مكانها؟ ما يمكن. أو مثلا لو أن إنسانا سرق فوجب عليه قطع، قال والله أنا أذهب فعندي أولادي أرتب أمورهم ثم أرجع، أقول أنا كافله، ما يصلح. لماذا؟ لأني لو عجزت عن الإتيان بهذا المكفول فإن القاضي لن يستطيع أن يحول الحد منه إلي، واضح؟ ليه؟ لأنه لو حول الحد إلي فقد عاقب بريئا، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك رغم أن هذا الحديث ضعيف إلا أن العلماء قد أجمعوا على القول به بأنه لا كفالة في حد، والحد العقوبة المقدرة شرعا كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، كل واحد منهما 100 جلدة، هذه عقوبة محددة مقدرة، واضح أيها الناس؟ بخلاف التعزير، التعزير إنما هو موكول لمن؟ موكول للقاضي، إما أن يكون توبيخا، إما أن يكون حبسا، إما أن يكون ضربا، إما أن يكون عقوبة مالية ونحو ذلك مما يراه القاضي رادعا للناس عن إتيان المخالفات الشرعية. هذه هي بعض الأحكام ربما تكون قد فاتتنا في يعني هذا الباب. نأتي بعد ذلك إلى كتاب الشركة فيما بقي من دقائق. باب الشركة والوكالة. الشركة أيها الإخوان، الشركة على وزن سرقة فعلة، شركة على وزن سرقة أو على وزن نعمة، يقال شركة ويقال شركة، شركة على وزن نعمة، وقد تأتي على وزن ثمرة فيقال شركة. يعني عندنا 3 أوزان، يصح أن نقول شركة ويصح أن نقول شركة ويصح أن نقول شركة. ولذلك الدعاء الذي ندعو به في كل صباح أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي الروايات الأخرى من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. طيب هذه الشركة في اللغة. طيب الشركة في اللغة الخلطة، الخلطة الشركة في اللغة الخلطة، ومنه قول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض. يعني دائما إذا حصل بين الناس شراكة، هذه الشراكة في الغالب يحصل فيها شيء من البغي، يحصل فيها شيء من البغي. فطيب الشركة في اصطلاح أهل العلم ما هي؟ قالوا اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق هذه يسمونها شركة العقود، شركة العقود، أو التصرف يسمونها شركة الوجوه، أو شركة الأبدان، هذا كله سيأتي تفصيل. يعني مثلا اجتماع في استحقاق، مثلا توفي الوالد وترك ولدين وترك مالا، ها هنا هؤلاء الأولاد حصل بينهم شركة في هذا الاستحقاق، صح ولا لا؟ هنا اجتماع في استحقاق أو تصرف. مثلا حصل بيننا شركة، رأس المال مني والعمل منك، فها هنا التصرف صار من هذا المضارب، وأيضا التصرف من رب المال، فإن رب المال كما سيأتي معنا يمكن أن يقول للمضارب أعطيك المال بشرط ألا تتجر في كذا وكذا وكذا، يحدد له وجوها من التصرف دون وجوه، أو يقول له أعطيك هذا المال بشرط ألا تتجر في البحر مثلا. فنقول مرة ثانية الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا هو تعريفها الاصطلاحي عند الفقهاء رحمهم الله. وهذه الشركة أيها الإخوة الكرام قد دل على جوازها القرآن والسنة والإجماع. أما في القرآن فربنا جل جلاله قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أو سالما لرجل هل يستويان مثلا. فها هنا ربنا جل جلاله أثبت الشركة في مملوك واحد. ومنه الآية الأخرى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، إلى أن قال إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وأما من السنة فسيأتي معنا أول حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة، وكذلك الحديث حكيم بن حزام قال شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري عليه الصلاة والسلام. ومعلوم من السيرة بأنه عليه الصلاة والسلام اتجر في مال خديجة رضي الله عنها، فكان هو المضارب عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وكلمة في الجملة دي أخواننا معناها التفاصيل فيها يا خلاف. والله الليل أنتوا نايمين نوم ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يهنئكم، لكن يبدو أن الإجازة هي السبب. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وابتداء من درس الغد نشرع في البيان الأحكام المتعلقة بالشركات. في شيء مولانا؟